إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها المسلم، هذا منهج المسلم في حياته، هذا هو الصراط المستقيم الذي يسير عليه، وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون عليه دائما في أعماله كلها. إصلاح العمل وكون العمل خالصا لله، فإن الله جل وعلا لا يقبل من عامل عملا حتى يكون هذا العامل مخلصا لله بأعماله، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد رياء الناس ولا استجناب مدحهم وثنائهم والإشارة إليه بكذا وكذا، ولكن يريد بالعمل أن يكون الله راضيا عنه، فهو مخلصا عمله لربه، لأنه يعلم حقا أن الثواب من عند الله وأن رضا الله هو الغاية. يكفي بأن المخلوق غاية أمره أن يثني عليك ويمدحك، لكنه لا يملك لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. أيها المسلم، إن الإخلاص لله بالعمل سبب لقبوله وسبب لقوة الإيمان وثباته. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. المؤمن مخلص في إيمانه، فإيمانه إيمانا صادقا، ليس كإيمان المنافقين، إيمان في الظاهر وكفر في الباطن، لا، هو بعكس ذلك، فإيمانه ظاهرا وباطنا على حد سواء. قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن فإيمانه بالله ورسوله إيمانا خالصا ظاهرا وباطنا، يؤدي الصلوات الخمس مخلصا لله بأدائها مع موافقتها لشرع الله ما دل الكتاب والسنة عليه، يؤدي زكاة ماله خالصا لله، لا يريد بها مدحا ولا ثناء، وإنما يعامل الله بالصدق فيما بينه وبينه، يصوم رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا لا رياء وطلب الثناء، يحج البيت هكذا إخلاصا الله، يصل رحمه لا يريد ثناءهم عليه ولا تعظيمهم له، ولكن يبتغي بها وجه الله، يمر بالأبوين طاعة وقربة ليتقرب بها إلى الله، يحسن للجار ويفرج الهم ويعين على نوائب الحق، كلها خالصة لله. قال تعالى عنهم أنهم قالوا إن ويطعمون عنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. في الحديث يقول الله ألا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم بعد إخلاص العمل موافق لشرع الله، لا يتعدد الله بعبادته ما شرعها الله له، فكل عبادة ما شرعت فإنها رد على فاعلها. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها المسلم، ومع الإخلاص لله ومع كون العمل صالحا موافقا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن المؤمن يقف عند هذه وقفات العدة. وقفة أولى أن يتصور عظيم نعم الله عليه بأن وفقه للعمل الصالح، فلولا توفيق الله لك ما عملت، ولولا توفيق الله لك ما أديت الواجب، فيشكر الله على نعمه وعلى فضله، ويتذكر أقواما حين بينهم وبين الهدى وعلموا التوفيق وفضلوا عن الخير والعياذ بالله، ويتذكر قوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فيشكر الله ويثني عليه بما هو أهله أن وفقه للعمل وأعانه على أداء العمل. وقفة أخرى أيضا أنه بعد العمل يقف محاسبا لنفسه هل كان هذا العمل الذي صدق خالصا، هل تقبل منه عمله أم لا، لأنه على يقين أن الله لا يتقبل إلا عمل المتقين. ليس عنده ارتياب في وعد الله بالمجازات على الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لكن المسلم يخاف على عمله، وهي وقفة أخرى أن يخاف على عمله، أن يعلم له ما يسبب حطام ثوابه ونقص ثوابه، لأن الإعجاب بالعمل، الإعجاب الإنسان بعمله وتكبره على الله بعمله قد يكون سببا في حطام هبوط الأعمال، ففي حبوط ثواب الأعمال. فالمؤمن يصيبه بعد العمل ذل لله وخضوع لله وفرح بنعمة الله، فلا إعجاب ولا كبر، ولكن ذل وخضوع لله جل وعلا. وقفة أخرى أن يخاف على نفسه أن يعقب أعماله الصالحة بأعمال سيئة تنقص ثواب ذلك العمل وتضعفه. وقفة أخرى يعلم أن هناك عدوا متربصا به ليلا ونهارا يجري منه مجرى الدم، واقف على ثغرات فمه وأذنه فإن وفقه الله تغلب على نزعات ذلك العدو الذود الذي أخبر الله عنه بقوله عنه أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. ولكن الله عصم منه عباده المخلصين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقفة أخرى أن يعلم المسلم أن الخوف على الحسنات من أن يعرض لها ما يرعبها أعظم من خوفه على اسم السيئات، فالسيئات تأتي ومصدرها شهوات، وربما يتوب المسلم من جلال لكم، لكن الطاعات إذا حصل فيها الكبر والإعجاب والاغترار بالنفس والتكبر على الخلق بالطاعة قد يكون سببا سيئا والعياذ بالله. هو يعلم أن السيئات تنفعها التوبة النصوح واللجوء إلى الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن يخشى على الحسنات أن يأتيها ما يرعبها. ولذا قال بعض السلف عند موته: اللهم إني أرجوك من قبلك وأخافك من قبل نفسي. فهو يقول: أرجوك من قبلك فإنك غفور تواب رحيم، لكن أخافك من قبل نفسي من سيئاتي وضعف الإيمان في قلبي، فلنكن على ثقة بالله، ولكن لنحذر أن نؤتى من حيث لا نشعر، نعوذ بالله من زيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معشر الصائمين، معشر الصائمين، صمنا رمضان فضلا من الله وكرم، ونرجوه أن يختم بقيته لنا بالحسنى. إنها نعمة من الله علينا نشكره على فضله وإحسانه، فكم من عال عن الصوم، وكم من مكذب ومنكر، فنسأل الله لنا ولكم التجاوز والعفو والعافية. صمنا رمضان، وإن صيامنا لرمضان نعمة من الله علينا، نرجو أن نكون ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. قمنا ما يتيسر من ليله، ونرجو الله أن يختم بقية لياليه لنا بالحسنى. أيها المسلم، رمضان من فضائله اشتماله، رمضان من فضائله اشتماله على أشرف ليلة وأفضل ليلة، إنها ليلة القدر التي إنها التي فضلها الله على غيرها، ومن على الأمة بجزيل فضلها وبركتها، وأنزل في فضلها آيات من كتاب العزيز، كتاب الله العزيز. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وصدع الله بأنها مباركة لكثرة البركة والخير والفضل فيها، ومن بركاتها ابتداء نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فيها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلناه في ليلة القدر الأعياد. فأعظم فضل لها كون القرآن العظيم الذي هو شرف هذه الأمة وعز هذه الأمة ودستور هذه الأمة والنظام الذي يجب أن تسير عليه الأمة في حياتها كلها، هو كتاب الله الذي ابتدأ الله إنزاله في ليلة القدر على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة المباركة يفصل فيها من اللوح المحفوظ للكتبة الكرام ما قدر الله كونه في العام من الأرزاق والآجال والخير والشر، مما قضاه الله وقدره بقضائه المحكم الذي لا يلحقه سبب ولا باطل ولا نقص. ولا كأن التقديرات بالشرع ثلاث: تقدير في أم الكتاب، فإن الله عالم ما العباد عاملون، وأول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق الله الخلائق بخمسين ألف سنة، وعنده أم الكتاب. والتقدير الثاني تقدير عمري، وذلك أن الجنين إذا بلغ 120 يوما في بطن أمه أتاه الملك فكتب رزقه وأجله وعمله، وشقيا أم سعيد. والثالث التقدير الحولي، في كل ليلة قدر يقدر الله ما سيكون، يعطي الله الكتبة ما سيكون في من الآجال والأرزاق والخير والشر، وكل لما كل ما قضاه الله وقدره. فنسأل الله أن يكتبنا وإياكم بالسعداء الأتقياء الأبرار. إنها ليلة مباركة أنزل الله بها القرآن، فهي ليلة ذات شرف وفضل، وليلة تقدير وقضاء. تنزل الملائكة في الأرض تلك الليلة، وهم لا ينزلون إلا بالبركة والخير، وهي خير من ألف شهر، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر، في الفضل والخير والثواب والأجر، وهي سلام لأهل الإيمان من المخاوف لكثرة ما يعتق الله فيها عبيده من النار حتى مطلع الفجر. ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها في رمضان، وإنها في العشر الأواخر من رمضان. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، أبي رمضان؟ نعم. قال أمع الأنبياء فإذا قبضوا رفعت أم إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة، ولكن بركتها وفضلها خاصة بهذه الأمة، كما قصدنا الله بيوم الجمعة فضلا وكرما وجودا. إنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان متحليها فليتحرها في العشر الأخيرة من رمضان. وأوتار العشر أفضل من أشفائه، كما في الحديث تحروها بالوتر من العشر، وقال فإن ضعف أحدكم أو عجز أو ضعف فلا يغلبن عن السبع البواقي. وقال ابن عمر تراءى أناس من أصحاب النبي القدر بالسبع البواقي، فقال لهم النبي أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحليها فليتحرها بالسبع البواقي. وقال التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، ومنهم من يرجعها ليلة 27، والأمر بيد الله، على المسلم أن يجتهد في طلبها. أخفاها الله عنا ليظهر من كان حريصا في طلبها، جادا ممن كان كسلانا، لنجتهد بالليالي في تحديها والتماسها، لعل الله أن يكتبنا فيها من السعداء الأتقياء. وليس بالشريعة نص صحيح صريح يحدد تلك الليلة، لكن على المسلم أن يجتهد في بقية لياليه، لعل الله أن يجعله ممن يدركها ويوافقها، فينال خيرا كثيرا وعطاء جزيلا. أخي المسلم، أخي المسلم، كلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون، وكلنا مذنبون، قل الله أرحم بنا. أخي المسلم، لا نخلو من خطايا بألسنتنا، وخطايا بأسماعنا وأبصارنا وأذكارنا، فكلنا مصدر الخطأ إلا من رحم الله منا، وكلنا محل النقص إلا من تفضل الله عليه بالتمام. أخي المسلم، إننا اقتربنا ذنوبا ومعاصي، وكم مضى في الشباب والكهولة من التقصير والإساءة، وها نحن في هذه الليالي المباركة، فهيا بنا إلى التوبة إلى الله، وهيا بنا إلى الرجوع إلى الله، وهيا بنا لنحاسب أنفسنا عما مضى من سيئات أقوالنا وأعمالنا، هيا بنا لنتعرض لمدحات ربنا، فربنا فتح بابه للسائلين، وتعرض بكمال جوده للظالمين، وربنا يدعونا إلى أن نتوب إليه ويخبرنا أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وربنا سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته. وربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وربنا ينزل كل ليلة إلى سمائه الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير فينادي، هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سبله؟ أخي المسلم، لا بد لك من هموم وغموم وأحزان وكربات وشدائد، إنك إن شكوتها إلى المخلوق ما أدى واجبا. المخلوق عاجز قاصر، إن شكوت له حالك تكبر عليك واتهمك وكذبك ولم يصدق ولم يتحمل كل ما تقول. ولكن دونك رب العالمين من فتح بابه للسائلين، من لا يتعاظمه فضل ان يمنحه ولا ذنب ان يغفره، من يدعوك الى ان تدعوه، من يدعوك الى ان تلتجئ اليه، من وعدك باجابه دعائك واعزازك ورفع شانك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ايكم بك امراض مستعصيه، فاعلم ان الشافي لها رب العالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ان تكن عليك ديون عجزت عنها فاشكو الى الله تشأنها، تجد التيسير من رب العالمين. والله جل وعلا يقول فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. ويقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذنوب في شبابك فعلتها وكبائر اقترفتها، فالجأ الى الله وسله التوبة النصوح والعفو عما مضى والتوفيق في المستقبل. اخي المسلم، اننا لا نخلو من اخطاء ابدا، ولكن عزاؤنا لجوءنا الى الله ويقيننا بكمال فضل الله وكمال جوده وعفوه وصفعه وتجاوزه عمن تاب اليه واناب اليه واعترف بتقصيره وخطئه، وهو يقول لأبينا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهيا بنا في هذه الليلة وما بعدها أن نكون ملتجئين إلى ربنا، منزلين بالله حوائجنا، نشكو إليه بثنا وحزننا، نشكو إليه همومنا وغمومنا، نشكو إليه ديوننا ومرضانا، نشكو إليه كل ما يهمنا. فإنه رب كريم جواد رحيم، يعطي الفضل جل وعلا تفضلا وكرما وجودا. إن المخلوق يضجر من يسأل من يسأله، ويتكبر على من سأله، وربنا يتكبر على من أعرض عن سؤاله، ويدني عبده إذا التجأ إليه، ويقدمه إذا اضطر إليه. فالجأوا إلى ربكم واسألوه العفو والعافية، سألوه مغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن الأخطاء والزلات. قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالجأوا إلى ربكم وتوبوا إليه أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فاتقوا الله في أنفسكم واشكروه على فضله وسعة جوده والجأوا إليه وتوبوا إليه لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شهر رمضان أدوى التأخير ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان أحسن فيما مضى فليسأل الله القبول، ومن أهمل وفرط فليتم، فإن العذر بالعذر قبل الموت مقبول. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم فرض على أمته زكاة الفطر في رمضان، فرض عليهم هذه الزكاة، أعني زكاة الفطر المنسوبة إلى الفطر من رمضان، فرضها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر وجب علينا امتثال أمره، وإن نهانا عن شيء وجب علينا اجتناب ما نهانا عنه، لأن طاعته طاعة لله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيؤديها المسلم عن نفسه ويؤديها عن من ينفق عليه من أولاد وقدم عنده، وإن أداها الأولاد عن أنفسهم إن كانوا قادرين بخير، وإن أداها عنهم أبوهم فلا مانع من ذلك. هذه الصدقة لا هي إنما هي فرض وعلى الموجود، واستحب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إخراجها عن الجنين، ولهذا نقول إنها مستحبة. أيها المسلم، وهذه الصدقة لها حكم عظيمة، لأن شرع الله مبني على كمال الحكمة والرحمة والعدل، وقد ندرك أشياء وتخفى أشياء، لكن المسلم مسلم لله أمره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن حكمها أن من حكمتها أنها إحسان للفقراء ومواساة لهم لسد حاجتهم، أن يسألوا طعامهم يوم العيد ليكون العيد عيدا للجميع. فيها التخلق بالكرم وبذل المعروف، فيها شكر الله على إكمال الصيام والقيام، فيها أيضا شكر الله على دوران العام على بدنك وأنت في صحة وسلامة وعافية، فيها أيضا تطهير للصائم عما حصل عليه في صيامه من لغو ونقص قولي أو فعلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. أيها المسلم، والجنس الذي تخرج منه طعام الآدميين من البر والأرز والشعير والتمر والأقط والزبيب وما يطعمه الآدميون، هكذا دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري: كنا نعطيها زمن رسول الله صاع من طعام، وكان طعامنا الشعير والأقط والزبيب والتمر، هكذا كان طعامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلم فأدها من الطعام واختر من الطعام أجوده وأفضله، فإن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والمقدار الواجب صاع، والصاع بالكيلوات معروفة، ما يقارب 3000 غرام، 3 كيلو، هذا فيه احتياط وإبراء للذمة بيقين. أيها المسلم هذه الصدقة لها وقت، وقتها وجوبها غروب الشمس ذلك اليوم، ولأدائها وقتان، وقت فضيلة بأن تؤديها يوم العيد قبل الصلاة. قال أبو سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر يوم كنا نخرج صدقة الفطر يوم العيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر وأمر النبي أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إن تمكنت من ذلك، وإن لا يجوز لك أن تقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، وتخرجها في المكان الذي أنت مقيم فيه، فإنها حق للفقراء، وإن نقلتها إلى مكان قريب فلا مانع، لكن لا بد أن تخرج قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن من أخرها بلا عذر فإنه آدم. أيها المسلم واختر لها الفقراء الذين تعلم أنهم محتاجون إليها يأكلونها وينتفعون بها. وأما التهاون بإخراجها وإعطائها أولئك المتسولين الذين يأخذونها ويبيعونها بأرخص الأثمان، فهؤلاء لا إحسان بهم، إنما تنظر لفقير محتاج ينتفع بها، فهذا أبرأ لذمتك وأحوى أصوات وحرصا على قبول عملك. أيها المسلم إنها زكاة فيها مواساة وفيها إحسان، ولذا النبي قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، واحذروا أن تتهاونوا بأدائها أو أن تؤخروها عن إلى بعد صلاة العيد، فهذا أمر مخالف للشرع، وفقني الله وإياكم لقبول العمل. أيها المسلم إن ختام الأعمال الصالحة الاستغفار، فقد ختم الله به قيام الليل، وختم به مناسك الحج، وختم به الصلاة. قال تعالى الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقال بالحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع الاستغفار دبر الصلاة، والله أمرنا أن نختم شهرنا بالتكبير، فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنكبر الله عند بلوغ ليلة العيد وثبوت شوال، نكبره في بيوتنا ومساجدنا وأسواقنا شكرا له على إنعامه وإفضاله وإحسانه. أيها المسلمون اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم اجعله موفقا للخير أينما كان، واجعله بركة على نفسه وعلى أمته الإسلامية، واجمع به قلوب الأمة واحفظه على الخير والهدى، وشد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، ووفقه وسدده في أقواله وأعماله، واجعل الجميع أعوانا على البر والتقوى. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه. اللهم اجعلنا فيها ممن سترت عيبه. اللهم اجعلنا فيها ممن أقلت عثرته. اللهم اجعلنا فيها ممن قبلت عمله. اللهم اجعلنا فيها ممن أعتقته من النار. اللهم أعتق فيها رقابنا من النار. اللهم أعتق فيها رقابنا من النار. اللهم رحمتك أرجى من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفرنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة هي لك ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، واجعلنا من الناجين من عذابك. اللهم أعد أمثاله علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين. اللهم اجعلنا من الناجين من عذابك الفائزين برضوانك. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم أحسن إليهما كما أحسن إلينا. اللهم جازهما عنا خيرا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم جازهما عنا خيرا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم احفظنا بالإسلام وتوفنا على الإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن سائر سخطك. على الله توكلنا. على الله توكلنا. على الله توكلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أرادنا وسائر المسلمين بشر فاجعل شره في نحره وحل بينه وبين مراده، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على